بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو يوم الثلاثاء 11 من ذي القعدة لعام 39 و400 ألف، ونحن في مدينة الخرطوم في السودان في مدة إقامتنا اليسيرة، أحسن الله تقضيها بخير وعافية. وهذا كتاب الأربعون النووية، يقول ماهر بن ياسين الفحل عفى الله عنه: أخبرني بالأربعين النووية إجازة شيخنا العلامة صبح السامرائي رحمه الله تعالى عن عبد الكريم الشيخي عاليا، عن نذير حسين الدهلوي، عن محمد إسحاق الدهلوي، عن جده الشاه عبد العزيز الدهلوي، عن أبيه ولي الله الدهلوي، عن أبي طاهر الكوراني، عن عبد الله بن سالم البصري. طبعا عبد الله بن سالم البصري له شرح صحيح البخاري من أروع الشروح، وله خدمة عظيمة جليلة لكتب العلم، عن محمد بن علاء البابلي، عن محمد السنهوري قال أخبرنا النجم الغيطي قال أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم الشروط الحنبلي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن علي الوفاء قال أخبرنا سليمان بن سالم الغزي والحسن بن عبد العزيز الخلاصي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار قال أخبرنا المؤلف النووي ها. وأروي عن شيخنا العلامة زهير الشاويش الدمشقي عن محدث الشام محمد بدر الدين بن يوسف البيبان الحسن الدمشقي عن عبد القادر الخطيب عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري الصغير الدمشقي عن أبيه الشمس محمد الكزبري الأوسط والشهاب أحمد بن عبيد العطار الدمشقي، كلاهما عن الشهاب أحمد بن علي المنين الدمشقي، عن الشيخ أبي المواهب محمد الحنبلي عن بدر الدين البلباني، عن الشهاب أحمد العيثاوي عن ابن طولون عن أم الخير العقبية، عن أحمد الحموي الرسام، عن الحافظ ابن رجب شارح النووية وصاحب الزيادات عليها، عن محمد بن إسماعيل الخباز الأنصار، عن المؤلف يحيى بن شرف النووي. وهذا الكتاب من الكتب التي يعني حصل لها القبول، وفي دراسة قبل شهور صدرت ذكر فيها أن هذا الكتاب هو أكثر الكتب مبيعا في باريس، ولذلك هل جاء في بالها أن الكتاب يصل إلى تلك الأماكن أم لم يصل؟ لا أدري، لكن الحمد لله هذا الكتاب الناس انتفع منهم. فهذا الكتاب نفيس جدا وفيه فوائد عظيمة. يقول النبي بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض. طبعا كلما قرأ الإنسان آية الكرسي وقرأ ما في سورة الرعد أفمن هو قائم على كل نفس، وكلما ذكر الإنسان كلمة الرب يستذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ويستذكر الإنسان عظيم فضل الله تعالى علينا، ويستدر الإنسان رحمة الله. قال مدبر الخلائق أجمعين، ربنا قال يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين. يعني هي التكاليف سهلة بس مع سهولتها تحتاج إلى كلفة حتى الإنسان ينال ما عند الله تعالى، لهدايتهم وبيان شرائع الدين. فالناس بهم حاجة إلى هداية الله تعالى: سيأتينا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. والشرائع ثم الشريعة وهي طريق، أهل هيت يقولون كل الشرائع زلت من يم من العبرة، فالمقصود بها الطرائق التي جعلها الله تعالى طريقا لعباده. فلدينا شرائع وشعائر، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وتسمى الشرائع شعائر لأن الله أشعر أنها عبادة، حتى نعلم أن الدين لا يؤخذ إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. ولذا المؤذن المسموح يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، بعد أن شهد للرسول بالشهادة بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. طبعا لا يشترط بكل دليل أن يكون قطعيا. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله، شفنا نتكرر ما بدأ به، وقلنا الحمد لله على جميع النعم ثم على نعمة التأليف. والإنسان يكرر الحمد، من الذي يكرر الحمد؟ الذي يطالع النعم. ولذلك استذكار النعم يؤول إلى العمل على أداء شكرها. وأسأله المزيد من فضل، شوف الإنسان لا يستغني عن فضل الله. تأملوا إلى جواب أيوب عليه السلام حينما خر عليه السقف جراد من فضة، فكلمه ربنا قال ألم أغنك؟ قال لا غنى لي عن بركتك. فالإنسان لا يستغني عن بركة الله تعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، شوف ربنا قد قهر العباد أجمعين لما قال الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم ذكر قال أنزل من السماء ماء، شوف ذكر النعمة وذكر المنة والكلام على أهمية القرآن الكريم. وأيضا يعني الله قهرنا بالماء، من منا يستطيع أن يستغني عن الماء؟ هذا المثل أنزل من السماء أراد بالماء القرآن وبالأودية القلوب، والمعنى أنزل قرآنا فقبلته القلوب بأقدارها، منها ما رزق الكثير ومنها ما رزق القليل ومنها ما لم يرزق شيئا، مثل الحديث الوارد يعني في القيعان التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أمثلة القرآن قلنا لم تصنف فيها المصنفات الوافية ولا الكافية، وذلك لو أي أحد منكم يريد أن يؤلف في أمثال القرآن، لكن لا يجمع من هنا ومن هنا، لا بأس بالجمع، لكن ينبغي على الإنسان أن يقرأ كل ما لديه، وبعد هذا الشيء ينطلق بكتاب يخصصه بأمثال القرآن، فهذا باب من الخير الكبير. قال الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه، شوف هذا حبيبه ما لا إشكال فيها، وجاءت النصوص في ذلك. لما قدمت الشيخ عبد الله الأثري كتبت من هجرة حبيب الله، فاتصل علي وقال استأذنك أن أحذفها، قلت له هذه واردة في الآثار، قال ربما ننتقد، قلت له لا بأس. وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز، طبعا الله قد أكرم نبيه بالقرآن، نحن قد أكرم علينا بالقرآن ومن علينا ببعثة سيد ولد عدنان، لذلك هذا من الشرف العظيم أن الإنسان يقرأ كلام الله، ومن الشرف العظيم أن الإنسان يعني أنزل الله القرآن من أجل أن نقرأه، هذا من التشريف والتكريم للعباد. المعجزة المستمرة على تعاقب سيدي، شوف السل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الخطاب ليس لأهل ذات الزمان، وهذا مستمر ليومنا، هذا يبقى إلى قيام الساعة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبعدها ذكر المبشر والمبشر والمبشر به وسبب البشارة. هل تستطيع أن تستخرج لي المبشر والمبشر والمبشر به سبب البشارة من الآية 25 من سورة البقرة، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. من المبشر؟ وأيضا شامل لكل من يحمل رسالة الرسول أن يبشر آخر. نعم المبشر به سبب البشارة، آمن وعمل صالحا ذاك الخير. قالوا بالسنن المستني، شوف على إذن هذا القرآن معجز على، وأيضا عجائبه لا تنقضي، وذلك تبقى أمور لا بد أن تظهر في قابل الأيام. لأنه شوف موسى لما ذهبت عصاه معه التي ضرب بها البحر والتي ضرب بها الصخرة فانبجست منها 12 عينا، لكن القرآن الكريم معجزة باقية. وأيضا معجزة عيسى ذهبت معه في إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص، وذلك هذه المعجزة كما أنها هي دلالة للنفسهم على صدقه، أيضا دلالة على صدق الداعي لما يدعو إلى الله تعالى. فينبغي على الإنسان أن لا يفرط بل يستزيد. ويرحم الله عثمان إذ قال لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا. هل نستطيع أن نستخرج هذا من كتاب الله من أين؟ سأنزع سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض. يقول سفيان ما يقول أنزع عنهم فهم القرآن. نعم. قال المكرم القرآن العزيز المعجز المستمر على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين. هذه السنن اللي هي السنن النبوية التي علمنا. طبعا هذا من براعة الاستهلال لما أتى بالسنن، لأنه أتاك بالسنن اللي هي جوامع الكلم. أصل هذا الكتاب ما هو الكليات لمن؟ لابن الصلاح. أتى بالأحاديث الكلية التي تشمل معاني عظيمة. بسم الله الحمد لله، وزاد عليها فبلغت 26-42 تقريبا، ثم زاد عليها ابن رجب الحنبلي، ثم شرحها أفضل شرح وشرح ابن رجب الحنبلي، ولا سيما طبعا التي بتحقيقه. وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، إذن هي مستنيرة لأنها تنير لنا الطريق. يقول ابن الأثير تركت جميع العلوم وعكفت على علم الحديث فوجدت فيه كل شيء. المخصوص بجوامع الكلم هو الجوامع الكلم، هو الكلام اليسير الذي يشمل معان عديدة. وسماحة الدين أيضا تدل على سماحة الدين وعظمته. وأنا ذكرت لكم في مجلس أن كان لنا جار اسمه أبو هالة، بقيت سنوات أدعوه وأتكلم وجلبت له كتب عديدة، العلم العليمان وغيرها، لم يسلم حتى طرأ كتاب فقه السنة للسيد سابق في أي باب، كتاب البيوع. لما رأى هذا النظام العجيب من أجل أن لا تحصل مشاكل بين الناس، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين، آل جميع النبيين. فنحن لما نقول في الصلاة يعني نحن ندعو لأنفسنا بالصلاة عدة مرات، ومن ضمنها لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أيضا الآل، فتشمل هنا يعني الأتقياء من أتباعهم. أما بعد فقد روينا، ما الفرق بين روينا وروينا؟ أجب أيها الطبيب الماهر. نعم. أنت الآن تروى عن الشيخ أمين الجراح، تقول روينا، لأن أنت بنفسك ذهبت عنده وقرأت عليه تروى عنه. فاستفرضنا هو الشيخ روالك عن شيخ من الشيوخ اللي مات من قبل 100 سنة أو 200 سنة، قل روينا، يعني شيوخنا رووا لنا. هذا الفرق. شو سعد بن أبي طالب يعني لم يدركه الإمام النووي، بينه وبينه 630 سنة تقريبا، لكن هو يروي عنه بالسند. فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات، يعني فيها بعض اختلاف الألفاظ. وهذا الحديث يرويها أكثر من 30 يعني طريقة، لكن كلها ضعيفة. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. طيب هو لو لم يورده لكان أفضل، بس هو يريد يبين لك لماذا العلماء جمعوا 40 بسبب هذا الحديث. فهذا من باب الاستئناس وليس من باب يعني مثل الآن في بلاد الحرمين حارسها الله من كل شر، جعل الحج هناك لمن حج يعني لا يسمح له إعادة إلا بعد 5 سنوات. استأنس بالرواية إن عبدا أصححت له جسمه لا يفد إلي في 5 سنوات لمحروم، هم لا يقولون بصحته، لكن باب الاستئناس. هم أيضا من باب الاستئناس صاروا يضعون 40 في باب واحد. يقول في رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء رضي الله عنهم وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود رضي الله عنه قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، في رواية ابن عمر رضي الله عنه كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. قل واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، إذن كثرت طرق الضعفاء لا تقوي الخبر. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا ما لا يحصى من المصنفات. طبعا هذا من بركات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بركات ورفعنا لك ذكرك. فأول من علمته صنف فيه. تشوف الآن لما تقرأ آداب المحدث وآداب طالب الحديث آداب المحدث، فآداب المحدث أنه يبدأ بالتصنيف لما يتقن أدوات التصنيف. عبد الله بن المبارك، شوف عبد الله المبارك أول من صنف الكتاب المسمى بالأربعون في الجهاد، هو أول من سن هذا الباب. ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، طبعا أصفهان أصفها الأصفهاني، فبعضهم يضعها فاء أو يضعها فاء. والدار قطني، دار قطني إمام دار قطني علي بن عمر دار قطني من بغداد منطقة راس الحواش بالأعظمين، ومدفون في قصر في ساحة الطلائع في القرب المعروف الكرخي، وقبره معروف لحد الآن تحت الأرض 6 أمتار. بسم الله. والحاكم، طبعا دارقطني إمام الدنيا بالحفظ والإتقان، والحاكم اللي هو تلميذه، وأبو نعيم الأصفهاني اللي هو صاحب حلية الأولياء، وأبو عبد الرحمن السلمي صاحب طبقات الصوفية، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وأبو محمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بها أولئك الأئمة الأعلى. طبعا هكذا أمر لا يستدعي الاستخارة، لكنه لماذا استخار؟ من الخوف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يتخوف أن تكون نيته ليست حسنة فلذا استخار. وإلا عندك يتيم هنا في هذه البلاد وفكرت أن تكفله، كم تكفي كفالة اليتيم هنا المعتاد يعني بالجنيه للشهر؟ جيد. فأنت هذا الأمر لا تستخير الله به، لكن تأليه اسمك يوضع على الكتاب وينسب إليك جعل تخوفا عنده فاستخار الله. وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي. طبعا هذا يعني اتفق العلماء، قد يكون فيها نظر، هناك من خالف في هذا. يوجد كتاب اسمه علوم الحديث أصوله ومصطلح محمد عجاج الخطيب، فنقل أن البخاري ومسلم لا، ويحيى بن معين وابن العربي وابن حزم، لكن نقل عن البخاري ومسلم ليس بدقيق. يقول مع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب. شوف هذا عام، كل من علم شيء وجب عليه تبليغه. أنا أول حديث إلي بحياتي حفظته كنت أصغر من هذا الفتى، ذهبت إلى الجامع الكبير أصلي الفجر، قرأت على المنبر بلغوا عني ولو آية، فأثر في هذا الحديث غاية التأثير. ومن ذاك الوقت، ولكن كنت الآن لا تحقرن من المعروف شيئا، ربما كلمة تقولها لإنسان تجعل منه عالما، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. يوم أمس حدثنا عن قوة وبلاغة عذاب الحمش، في رسالته الدكتورة ناقش الدكتور فرج الله يرحمه، وفرج صاحبي وصديقي وأستاذ يعني، بس تمت علاقة حتى له كتاب أهداه لي، واتثب علي أهداه لما كتب الثاني كلي يعني. هاي نظرة يعني تروى بتشديد الضاد وبتخفيفها، فأراد قال تروى كذلك أنا أحب التشديد، وهي يعني زيادة المبنى تدل على زيادة ما هو دعاء، دعاء من النبي بالنظارة لمن كان هكذا. ولكن في الإنسان لما يقرأ هذا الحديث ويطلب الحديث ويجد هذا يكون له مانع يمنعه من المعصية، كيف يأتي إنسان ويسود وجهه بالمعاصي؟ لأن المعاصي سبب لسواد الوجه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، يعني الناس يختلفون، بعضهم يجعلها في العقائد، وبعضهم في الفروع يعني أمور الفقه، وبعضهم في الجهاد مثل ابن المبارك، وبعضهم في الزهلي بسم الله، وبعضهم في الآداب. لدينا في غازي عنتاب من أهل العلم حمزة الفرج، وقلت له لو ألفت كتابا في وسميه الأربعون الأخلاقية، وطبع الكتاب وما شاء الله الكتاب يعني جرت الآن، وبعضهم ألف الأربعون في التدبر، الشيخ أيمن خطاب ما شاء الله رجل نحسبه من أهل الخير في مدينة ريحانية، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصدها. شوف الإمام النووي يعني كان قلبه مدموج بحب الخير للغير، فشوفها كلما مرت مناسبة دعا. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء لإخوانه. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. شوف هذا حديثا تمييز من 40، هي 40 حديثا مشتملة، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. هذا لما عندنا حديث يكون قاعدة، عندنا شخص ألف في هذا، الشيخ عمر المقبل من المبدعين في هذا الزمن، نسأل الله أن يحفظه، ألف كتاب اسمه القواعد القرآنية. كيف قواعد القرآن؟ مثل يأتي بآية وجاء على معناها عدة أثناء، وقول الناس حسنة، ويأتي في الآيات القرآنية الواردة بالأمر بالإحسان. ثم لما ألف القواعد القرآن ألف القواعد النبوية. القاعدة لها دور. هسه لو فرضنا الأخ صائم، الأخ صائم ونسب شرب ماء، اشرب ماء وهو صائم ناسيا، قلت له أنا لست صائم لماذا؟ قال نسيت. على رأي الجمهور خلص يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. على رأي مالك يعني ذهب الصيام. لماذا؟ استدل بالإمام مالك منه فوات ركن الشيء فواته، والإمساك ركن الصيام، لما فات الإمساك فات. هذه قاعدة. من لما أتى مالك بالحديث، لما يعني نوقش المالك بالحديث من أكل أو شرب وهو ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، قدمهم القاعدة على الحديث مع إقرارهم بأن الحديث صحيح. قال القاعدة أقوى من الحديث، القاعدة في حكم المتواتر. لكن طبعا هذا وجه نظرهم، ونقول بأن القاعدة مهما إذا حتى وإن كانت قاعدة يأتي الحديث يخصص عموم هذه القاعدة، لكن المقصود أن القواعد لها أهمية. هذه الأحاديث التي هنا كلها قواعد لها أصول شرعية، وقد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، يعني هذا الحديث كل حديث من الأحاديث أو هو نصف الإسلام أو ثلثه، مثل إنما الأعمال بالنيات قال أنه ثلثه أو نحو ذلك من مدح الأحاديث. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة. هو التزم هذا، والتزم هذا في رياض الصالحين، ولا أنا لما حققت رياض الصالحين ما كنت أتكلم على الأحاديث. إذا حديث صححه أو حسنه أو أتى به وهو ضعيف كنت أبين. فاجتمع عندي 47 حديثا. أحد الأخوة من أهل الشام جزاه الله خيرا جمع هذه 47 وقواها وحكم عليها بالصح، لكن بطريقة العاطفة، فيعتمد على تصحيح الحاكم أو على قال عنه الهيثمي وهكذا. لكن الجميل فيه هو في 191 صفحة أن أسلوبه طيب، ليس أسلوب التهكم والاستهزاء بالآخر. ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد. شوف استعدنا بالعراق، أغلب الجامعات العراقية لما يدرسوهم كتابي فقط أحاديث ويريدون من عند الصحابي والمتن، يقول له اكتب ماذا؟ اكتب الحديث مع السند. فليس سند، الصحابي لا يسمى سند. شنو تعريف السند؟ سلسلة الرواة. أما الراوي وحده ليس سلسلة الرواة. ولذا ضبط المصطلحات أمر مهم جدا. قال وأذكرها محذوفة الأسانيد، هو يحذف الأسانيد لكن الصحابي يجعله موجود ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. شو الأسانيد ليست غاية، الغاية هي المتون، والأسانيد وسائل لتوصل بها إلى معرفة صحة المتون، ويعم الانتفاع بها إن شاء الله. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، جعله في آخر الكتاب. للأسف كثير من الطبعات يحذفون شرحها، وهذا من القصور. وينبغي، شوف هاي وينبغي، يعني أنت الآن لو فرضنا تدرس شباب لغة أخرى وتعلموا شيء، لا تأتيهم بالألفاظ نادرة الاستعمال، أتيهم بشيء مثل ما أعرفهم مثل يجب وهكذا. وينبغي لكل راغب في الآخرة، في الإنسان لا بد أن يرغب في الآخرة. بأي آية ختمت سورة الحجر؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شوف بعدها ماذا؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني الموت الدار الآخرة لا بد. وذكر في سورة النحل تعداد النعم، ومعناه أن الإنسان لا يستطيع أن يكون هكذا ويستعد للموت والآخر إلا بأن يطالع النعم، كما قال ابو مسلم: هروا على العارف أن يسير إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. لأن مطالعة المنة سورة حبا كاملا له، ومشاهدة عيب النفس سورة ذلا كاملا لله تعالى. إذا فعل الإنسان هكذا نال معية الله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بعد يا آيه تأتينا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني هذا مثال لمعية الله تعالى لنبيه. فإذا الإنسان لم يجعل الموت دار آخرة ويستصر نعمة تعالى ويحصر نفسه من المحرمات ويعمل الطاعات ينال المعية. وينبغي لكل راغب في الآخرة، كل إنسان ينبغي أن يرغب في الآخرة، لأن الله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله، ويحال بينه وبين هذه الدار إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة. إذن دار الآخرة لا ينساها الإنسان، ولذلك 500 آية في القرآن ذكر فيها الرجوع إلى الله تعالى. وفي الصلاة نذكر اليوم الآخر في مالك يوم الدين، ولما ذكر الله تعالى أمور الإيمان كرر قال: وبالآخرة هم يوقنون. وإذا استذكر الإنسان أمر الآخرة عمل له. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعة. شوف هذا التنبيه على، ما قال التنبيه إلى، إذا ترجع إلى أساس البلاغة وطلع مادة تنبه بأي شيء يتعدى بإلى أن بعلى، بعلى. وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول عن أمير المؤمنين، طبعا هو أول من لقب بهذا ويعني من المؤمنين، وقبل لقب بهذا عبد الله بن جحش لما أرسل بسرية، بس كأمير المؤمنين لقب كان يقول خليفة خليفة رسول الله، فملوا منها. فعبد الرحمن بن عوف مع الصحابة اجتمعوا عليه وقال له أمير المؤمنين. وهناك إذا من أطلق عليه أمير المؤمنين زورا اللي هو مسيلمة الكذاب في صحيح البخاري، قالت الجارية: قتل أمير المؤمنين. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا ذات حصر، يعني ينتفع الإنسان من عمله على حسب نيته، لكن مو معناه أنه أنت اقتحم الكفر وتدخل بالكفر حتى ونيتك أنه تخدم الدين، لا، هذا الشيء ليس بصحيح. وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا تأكيد، لا يؤجر الإنسان على عمله إلا بنيته. طب هل لها تأثير؟ قد يقول إنسان لامرأة مع حضور وليها وحضور الشاهدين ونية الزواج: زوجيني نفسك على كذا. قد يقول: مكنيني من نفسك لأجل الزنا. يعني الأمر قريب، لكن يبقى أمر النيات هو الذي يصحح الأعمال. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر الرسول هنا تأكيد، وإلا يعني الإنسان إذا هاجر إلى النبي فهو قصد وجه الله تعالى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر له. طبعا هذا الحديث لا تعلق له بحديث أم قيس، مهاجر أم قيس اللي هاجر لأجل امرأة. وهذا الحديث هو حديث عظيم جدا له شواهده في الدين. يقول: رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشير النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. ما الكتاب الذي يأتي بعدهما؟ كتاب صحيح ابن خزيمة، وعليكم بطبعتي فإنها طبعة جيدة. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، طبعا يقال الشعر والشعر، وهنا قد أخطأ المحقق حينما وضع كلا الحركتين، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. طبعا هنا تأمل أن الله يرسل جبريل لأهل الأرض من أجل أن يتعلم أهل الأرض، ولذلك يعني ما في أجمل من العلم ولا ألذ من العلم، والقلب يتبشبش للعلم كما أن الأرض تتبشبش بالمطر. لا يرى عليه أثر السفر، وطبعا السفر كان قديما شاق، والناس الآن أصبحت تسير آلاف الكيلومترات لأجل النزهة والفسحة، لكن أصبح العذاب يعني لو أن شخص قبل ألف سنة قال له تسافر من اسطنبول إلى جدة بثلاث ساعات، ماذا سيقول؟ يقول يستحيل. لا يرى عليه أثر السفر. وهذه اسطنبول طبعا ذكرت في الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم، مدينة نصفها في البحر ونصفها في اليابسة، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. تعرفون هذه الجلسة، وتسمى بجلسة المتعلم العالم، وإذا جلس طالب العلم هذه الجلسة من أنه قد جعل قلبه وقالبه لأجل أن ينتفع، كطريقة جبريل حينما ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره أول ما جاءه حتى يقبل إقبالا كاملا، ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد. هذا يا لنداء القريب أم لنداء البعيد؟ هذه لغتكم وليست لغة الإفرنج ولا اللغة الإنجليزية ولا اللغة التركية، أما أننا لا نعرف لغتنا فهذا عيب كبير. يا لنداء البعيد، لكنه قريب، هو قد أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه، وضع. أحسنت، لأجل التعظيم، لأجل التعظيم، وإلا يعني أي فلان أو أي فلان، هذه النداء القريب همزة. والهمزة مثل فقط همزة مثل أي مثل هذا أسرب القطة هل من يعير جناحه هنا ذا بعيد. يا محمد أخبرني عن الإسلام. الإنسان لابد أن يتعلم أمور الإسلام، بد أن يتعلم أمور العقيدة التي هي الأساس، لأن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الوحي، فربنا جل جلاله قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وجاء هنا بالنفي ثم الإثبات. ما يصح شخص يستورد الأصنام ويقال بأنه مسلم، لا يصح أبدا. ولذلك هذا الذي أول من أتى بالأصنام يعني يجر قصبه في النار، نسأل الله العافية. فأول ما بدأ بالكفر بالطاغوت ثم إثبات الشهادة لله وأن محمدا رسول الله. والآن ما يصح نأتي نقول نتقارب مع اليهود والنصارى أو وحدة الأديان أو أي، نقول إحنا نؤمن بالأنبياء، هؤلاء يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، إقامة الصلاة يعني بشروطها بأركانها بسننها بخشوعها بخضوعها، ليس فقط أداء بل إقامة، وتؤتي الزكاة. طبعا يقرن الصلاة بالزكاة كما قلناها في مجلس الشيخ خالد السعدي، ربنا كثيرا ما يقرن الصلاة بالزكاة وكذلك في الأحاديث، لأن الدين بمعنى الإخلاص لله والإحسان لعبيده، وهما علامة سعادة العبد أن يخلص لله. شوف الطبيب الجيد يعني يسعد المريض ليس لأجل المريض، لله تعالى، ويخلص لله وينوي أنه يعالج المريض حتى يشفى المريض وحتى يعبد الله تعالى وحتى يقوم. لكن ينبغي أن ينصحه كلما جاءك مريض فانصح، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم حج هذا العام بخير، وأن يجعل الله الأخ عقبة يدا في ذلك. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه، تعجب هو يسأل ثم يقول صدق، يعني الأمر أنه في شيء. بسم الله الحمد لله. قال فأخبرني عن الإيمان. شوف هنا يعني إذا ذكر الإسلام يراد الإسلام والإيمان، الإسلام الظاهر والباطن، لما يذكر الإيمان مع الإسلام يراد الباطن. قال أن تؤمن بالله، شوف الإيمان بالله ربا، وأنه الخالق وأنه المدبر وما يتعلق به ما يسمى بالإلهيات وملائكته. الإيمان بالملائكة، أنا تحدثت عن وظائف الملائكة في شرح لصحيح البخاري، الشرح الذي كل حديث في حديث رقم 318، ارجعوا إليه. وذلك كان والدي يرحمه الله تعالى يقول لنا هذه العين هناك ملك يحفظها، فبقيت دهري أبحث عن هذه المسألة حتى وجدت ذلك في كتاب الله تعالى، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وأيضا في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. فالملائكة لها وظائف، ولكن لما نعرف وظائف الملائكة يعني من ضمن الوظائف سيأتينا في حيث ابن مسعود أنه ينفخ ويكتب ما في الروح، وكتبه الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى رحمة للعالمين، ورسله الرسل الذين أرسلهم الله تعالى بشرائع، واليوم الآخر يوم القيامة نؤمن به، وأن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يجمعنا ليوم القيامة، كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وتؤمن بالقدر هذا الكون، ربنا يقول في آخر آية من سورة أكثر آية في كتاب الله يتبشبش قلبي لذكرها عند النوم أكررها، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. وهي من أكثر السور، سورة هود فيها مواعظ. وتؤمن بالقدر خيره وشره، فنؤمن بأن لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بأمر الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. لو أن كل واحد منكم يؤلف خطبة صغيرة أو مقالة عن الإحسان، يجمع الآيات والأحاديث والنصوص الواردة ويستقرأ الخطب، أول من ينتفع وسينتفع سيمارس الإحسان في قلبه، لأن الله يحب المحسنين. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعظم من يتمتع يوم القيامة بالنظر إلى الله هو أكثرهم مراقبة لله تعالى في عبادته، أي في إحسانه في عبادته. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني شوف ربنا قد علم نبيه علما وعلم الملائكة علما وعلم من شاء من عباده علما، أما علم الساعة فربنا جل جلاله لم يعلمه لأحد. قال فأخبرني عن أماراتها، الأمارة اللي هي الأشراط والعلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، معناه أنه تكثر الفتوح الإسلامية، وذلك كثرة يعني عبد الرحمن الغافقي إلى وين وصل؟ وصل إلى لندن، يعني عمر يسير لأمة الإسلام يسير، وصلوا إلى هذا الوصول. ولكن لما ركب الناس الصعبة حتى المستشرقين لما يدرسون يقولون يستحيل في 20 سنة تبلغ رقعة الإسلام من أفغانستان إلى الشام ومن من العراق إلى اليمن، هكذا يقول لولا أنه أمر رباني أن تلد الأمة ربتها باعتبار تكثر الفتوح ويكثر الرقيق، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في المؤسسة. الآن موجود هذا والعياذ بالله، ويأتون بالمفسدات ليفسدوا أقوامهم ويضع العلماء والمصلحين في السجون. ثم انطلق فلبثت مليا أي زمانا طويلا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن العلم لا بد أن يتعنى له الإنسان وأن يجعله أفضل أوقاته. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس أي على خمس قوائم وأعمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق فيما نطق، المصدوق فيما حدث من الوحي: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. طبعا 40 يوم مو معنى هذا الشيء يبقى 40 يوم على هذا الحال، لا، بس يبقى بعد 40 يتحول إلى شيء جديد ظاهر حينما يصور، وسيصور هذا. ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون ملغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. طبعا الملك يعني ينفخ الروح قبل هذا، لكن الروح لما تتحول من طور إلى طور آخر، وربنا قد جعلنا أطوارا، وهذه فيها حكمة. شوف الله قال عن ذاك العاصي قال إنه ظن أن لن يحور، لكن أنت لما بلغت 40 بدأ يسقط عندك سن ثم سن ثم سن ثم ركبتين ثم المفاصل ثم النظر وغيرها، تعلم أنك ستحور. ربنا ينبهك هذه الأشياء اللي عندك بدأت تتناقص، تبقى تتناقص حتى الصفر. فهذا من رحمة الله أن الله قد خلقنا أطوارا حتى ينبهنا إلى معادنا، فينفخ فيها الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. طبعا ليست كتبة جور، إنما هي كتبة علم، فربنا جل جلاله يعلم ما كان وما يكون وما. وهذا احنا من خلال تجربة بعض الأشياء نتقنها، وإحنا بشر ضعفاء. يعني أنا كنت أعمل دورات، كان عندي شخص يقول هذا يطلع الأول وهذا الثاني وهذا، فعلا دائما هذا الأول هذا الثاني هذا الثالث. مرة عمل الدورة وأحد الطلاب بقى 6 أشهر يحفظ هذه الدورة، وكان عندنا شخص مهندس هسه حاليا في بريطانيا، قبل الامتحان العصرية قال لي ما يعطيني المادة، قلت ما دام فلان اشترك سيكون هو الأول. فعلا فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة. طبعا هذا فيما يظهر للناس، أما الخبايا والدسائس فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. تبقى يقول ابن رجب الحنبلي علامة سوء الخاتمة دسيسة تكون للعبد لا يطلع عليها الناس. قال ذنوب الخلوات تورث الانتكاسات، وطاعة الخلوات تورث الثبات حتى الممات. فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. هذا فيما يظهر للناس وفي قلبه من تعظيم الله ما لا يعلمه إلا الله، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن ما عند الله لا ينال إلا يعني بالخضوع إليه واللجأ إليه. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله. من الذي كناها بأم عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اكتني بابنك في عبد الله، وهي لم تخلف. عائشة رضي الله عنها، وهذا طبعا من رحمة الله أن الله قد يعني ابتلى بيت النبوة بأشياء عديدة حتى يكون قدوة لكل من ابتلى. فقد تأتينا امرأة تقول أنا لماذا لم يرزقني الله ولدا؟ قل لها عائشة لم يرزقها الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رزقه الله. يجلس يقول أنا فقط هل يده الله أخذه لماذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد منح الله إبراهيم. وهكذا ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث مهم جدا، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث الخامس وددت أنه لو جعله مع الحديث الأول. لأن الحديث الأول يدلك على شرط الأعمال فيما يتعلق بباطنها، وهذا الحديث الخامس يدلك على شرط الأعمال ما يتعلق بظاهرها، وهو حديث عظيم جدا. وليس معنى من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول، يعني الشيخ عبد الملك السعدي يستدل به على تشريع البدع، وهذا قول باطل. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين. أسلمت هذا الشاي لا شك أنه حلال، وإن الحرام بين، الخمر لا شك في حرمته، وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات. هذا مثل شراب الشعير الخالي من الإسكار، لا يعلمهن كثير من الناس. من الذي يعلمهن؟ العلماء يعلم هذه المشتبهات، فمن لكن الأولى أن يستقي الشبهات ويجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الإنسان إذا استقى الشبهات أسلم له في دينه وسبيل الله وعرضه، أي مطعن الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا واحد تساهل بالأمر المختلف فيه أو الأمر المحتمل سيقع في الحرام لا محالة. ثم مثل لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان في ذات الزمان كثيرا، قال: كالراعي يرعى حول الحمى. أنت راعي وعندك في الأشياء محمية ما من حقك، وصارت الغنم قريبة على الأرض المحمية اللي أنت ممنوع تدخل غنمك فيها. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. فلما ذكر هذا الشيء بين كما أن الملوك في الأرض يحمون أشياء، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحقوق الله وبحدود الله تعالى، وأننا لا نتجاوزها، وأننا في الدنيا لا نتجاوز هذه الأشياء، فكيف بأمر الآخرة؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، يعني حمى الله في هذه الأرض هي محارمهم، ممنوع أن نقربها. لا نقول فقط أريد أشوف، فقط مجرد قلبه ما يتغير، يعني حتى نقول لك ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. ألا وإن في الجسد مضغة، هذا الحديث ما يتعلق بالسرير، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث السابع، هذا حديث بودي أن تقرأ شرحه من جامع علوم الحكم، عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما محلى بالفلام أي معرفة، فهذا يفيد الحصر، كأنه يقول ليس الدين إلا النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله. أول شيء النصيحة لله، ينصح الإنسان لله تعالى، ولكن النصيحة لله الاهتمام بالقرآن والاهتمام بأسمائه والاهتمام بعبادته والاهتمام بالدعوة ولكتابه. ذكر ابن الصلاة في صيانة صحيح مسلم 10 أشياء، يعني قال: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته والعمل بأمثال معرفتها وتدبره والدعوة إليه والدفاع عنه واثنتان نسيتهما. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله. وذلك النصيحة نفصل منها أن نتعلم شمائله الشريفة، ونتعمل خصائصه، ونتعلم معجزاته، وأن نذب عنه. ولأئمة المسلمين وعمته، الأئمة اسمهم العلماء الراسخون في العلم العاملون بما علم، وعامتهم أي عامة الناس. الشيخ جرير بن عبد الله المجيد يقول: ما يعصي النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فاشترط علي والنصح لكل مسلم. كنت في كلية الإسلامية وأحيانا أركب بالسيارة فأستذكر، قال: لابد أن أنصح هذا شيعي سني غير مخلف الشيء، لابد أن آتي بطريقة بحيث أعطيه نصيحة تطبيقا لهذه الوصية النبوية. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا حديث عظيم جدا، يعني خليك أنت ما تحتار في شيء ولا تتخوف من شيء تطبيق هذه الأمور. ولذلك هنا أيضا نتحدث ابن رجب بكلام النفيس ويتحدث بأن الجهاد ما وجد إلا لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الناس يأمرون ذلك، فإذا لم يطبقوا كان الجهاد لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لا نأتي بقتال ويكون فيها منكر ونقول هذا باسم الجهاد. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا بت ما في يعني، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني أسأل أنت اليوم موحل ولا موحل هنا في هذه البلاد؟ يعني من أعذار إذا كان في طريقك المسجد موحل يحق لك أن تصلي مع أهلك في جماعة، أما النهي لا فاجتنبوه. ولا تقل لها أخبار وانظر على أخبار، يحرم النظر على القنوات التي فيها موسيقى وفيها نساء. فأتوا منهم استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هذه المسائل ليست لأجل الفائدة، واختلافهم على أنبيائهم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب من أسماء الله تعالى، ولك لا بأس أن إذا أحدكم رزق ولد يسميه عبد الطيب، ولا بأس يكون عندك صديق يعني تسميه أنت بأي شيء تسميه طيب، هذا من أحبابي اسمه معاذ خازن اسم طيب، حتى لما أرسله قل له يا أخ طيب كذا وكذا، ولي ما قال صغير بعنوان كن طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، شو انظر جودة هذا الكلام. وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، لماذا أمر المؤمنين بما أمر به؟ معنى أن الأمر هذا حتمي، وهذا من قوة النووي لما جعل هذا الحديث عقب حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لماذا ذكر العمل الصالح بعد الأكل من الطيبات؟ لأن قبول العمل الصالح لا يكون إلا بأكل الطيبات، وإذا نبت الإنسان جسده من حرام يعني ربما لا تقبل العبادة الأخرى التي تؤدى مع استمرار الجسد من الحرام، وذلك هذا طيب المطعم أمر في غاية الأهمية. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، في سورة البقرة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهذا لما قال كلوا من طيبات وبعدها ولا تتبعونها، إذا أكلتم المحرمات ستتبعون الشيطان لا محالة، يعني إيش تشرح الآية قبلها. ثم ذكر الرجل الله يطيل السفر، قال رجل يطيل السفر إشارة إلى أن السفر من أسباب استجابة الدعاء، ونحن ما قول وأنتم سفر فأكثروا من الدعاء يرحمكم الله. أشعث أغبر هذا صفة السفر السابق، أس الآن السفر أصبح الأمر يختلف، يمد يديه إلى السماء، هذا من ضمن أدلتنا على استحباب رفع اليدين عند الدعاء يا رب يا رب، فيها أن من أفضل الدعاء أن تنادي الله بالربوبية. ولما تقرأ في دعاء الأنبياء ربنا آتنا في الدنيا تجد يعني ومطعمه حرام، وهذا معناه أنه لديه شيء يمنع من استجابة دعائه، ومشربه حرام مانع من استجابة الدعاء، وملبسه حرام، وهذا أتي بهذه مع العمل الصالح، معناه أنه كيف يقبل عمل الإنسان وهو الجوارح جعلت ونميت وغذيت بالحرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذه استفهام يراد به النفي، يعني منه لا يستجاب له. الناس تسأل لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، نقول له صحح صفي صفى لك، وأما إن كذرت فلا تكذر إلا على نفسك. الحديث العاشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقينا بالشيخ خالد السعدي، هذا حفيد الشيخ عبد الرحمن السعدي أم سبطه؟ حفيده ليس سبطه. ما الفرق بين سبط والحفيد؟ ابن البنت، والحفيد ابن الأب. تمام، لا في الأخير ابن الابن يعني. لكن الحسن ابن فاطمة فجده ابن فاطمة، وقال له السبط. وريحانته، يعني كنت أزور شخص اسمه محمد الخيري في مكة، مخلي ريحان عند الباب، لا أدخل ولا أخرج إلى بيته إلا أخذ من الريحان، يعني طيب الرائحة طيب المحمل. فمثل الريحان هذا النبت المعروف، يعني أيضا كان الحسن يضم الحسن إلى صدره ويقبله، فيقال له ريحانته رضي الله عنهما. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شوف هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، يعني شيء شك به اتركه، إلى شيء لا تشك به، لأنه أنت أعظم شيء عندك ودينك، دينك لا تكلمنه. قال أحدهم يقول خالط يا بني خالط الناس ودينك لا تكلمنه، يعني خالطنا لا بس إذا شيء بأذي يدنا دروات وليد افلت. دع ما يريبك إلى ما يريبك. لا تنسى من المشهورين سعيد النورسي في تركيا وله أتباع في العالم الآخر، منهجه في الحياة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا ضعيفة. نعم، فإن نعم. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. طبعا الحديث يعني فيه شيء، هذا الحديث وليس فيه نكارة من حيث المتن، في يعني في روايته شيء من حيث الصناعة الإسنادية، وليس متنه منكر. وذلك الإنسان يترك ما لا يعني، لا يتدخل يوم الآخرين فلانة حملت أم لم تحمل، الإنسان إذا ما حملت لماذا لم تحمل، أو أنت تنتقل شخص عنده ولد عمره 5 سنين عندك غيره، ها ليش ولماذا، والله ليش ما حللته، ليش ما رحت على طبيب لعمو الأطفال، طبيب المجاري، ربما عندك زوالي أو فتشي أو كذا. هذا ما من حسن السلام تركه ما لا يعني. أما الدعوة إلى الله فهو أمر لا بد منه، لا بد على كل إنسان أن يدعو إلى الله تعالى. إذن هذا الحديث حديث قوي له ما يقويه، مثله ليس بمنكر، وليس معناه أنه أنت لا تنصح الآخرين. هذه النصيحة أمر شرعي أوجبه الله، هذا بما يعنينا، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والإنسان لا ينجو بين يدي الله تعالى حتى يتعلم العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح ويعلم الآخرين. نتوقف بإذن الله تعالى حتى نصلي صلاة المغرب، ثم نستأنف بعدها بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.